سعد بك سعد يركبك ساير سعد سعدات يا سعاد منك سعد سعد سعد بلال سعودك السعد يا اللي سعد بك سعد سعد يا سعاد منك سعاد سعد سعد بلال سعود كالسعدية شمور شماي الغياد يا الهلال في العياد يا باب هادي يا الشمس وضحى روحي عليك مهدية يا أعلى من نصر وسعد يا رماح سيات الجاد يا ضامي بن شداد يا شدا شادي يا سبايك الوريق من الشعور دبيا يا جبين النور الوقاد يا قواس قصا والحساد يا سردي تتماد يا نبي فادي يا كفوف الرفا رفي بجدك عليا يا أخوي تم مقشو خاد يا تغار من الزبرة جاد يا ترياق النشاد يا من شاد يا الجيد بمهرها بين الدواح محضية يا تفاف حكيم زعاد يا البلار اللي عيوجاد يا برق سبال تماد يا بضرقاد يا كفوف الرفا روفي بجودك عليا يا اللي سعدي بك سعاد في ركب السير سعاد يا سعداتي يا سعاد منك سعاد سعد سعدي بلال سعودك السعدي عالدوام اليوم وغدا عبير كفاية يا عصير رحيق الشدا لا شبه انطر يا قلدا بصحة المساند ما في زينك ثاني وجاد والمحاسن في بهك شاد ولا يقوان الشاد بين الشهادي على وصفك يا نعم الباهية العدرية ما تشبهك حرة الغياد جازية يا دات السياد ولا معشوق تعاد مول العمادي ما تشبهك عطوش الفايقة العرسية ولا تلحقك راح تفسد سلمى في حب المسد وفسوح يد الأحد رب العباد ما تلحقك يا عراض البها العدوية جل من صنعك في تفرد وجل من ودك بتسياد وعطاك من المداد سر نتزادي ما اخوات على وصفوك يا العارم شجية يا اللي سعدي بك سعاد بركبت سير سعاد يا سعدات يا سعاد منك سعاد سعد سعدي بلا وخاطري ناشد روح ذاتي لبهاك فدا والمهاج وقلب المسدا الحب كل خالد يا سباب مرجو الهدا خطفت من زينك شعر شدا جينا سايد لون ما الغرام الجداد ما نطيق نوصف بن شاب زفراتي للتنهاد بات تنهادي كيف ضلت الفكار ابو حرام مسبية غايتي شوف بالتماد وراحتي في حديث التوداد والفرح لا يجاد عاد متزهادي يوم زرتي يا من السعاد ليلك سمية يوم ما تشبه لي عياد في غاب وجمع الحساد ولا يم والمعناد ولدي عادي ولا بقى غير جمالك يا شموس البرية كيف غاب الليل بالسواد حين هالهلال كبعداد ما عدوه العداد هلت عيادي يا سعادي وانتي عنديكم للمنية ما بقى ضيم السعى السقاد في مجيك نهاية المراد لا محنا لا تنكاد لا حزن بادي سعد سعدي سعداتي بيك يا سعدي يا اللي سعدي بيك سعد بيركب السير سعد يا سعداتي يا سعاد منك سعاد سعد سعدي بلا كتابتي وقت ما تبدا تقول لي فايد عليه ما نهتاد بالهدار دعي علمك يا قد الحدار صوتك الفارد عليه ما نسطى بالدار جوهرك والجوهر نهدى في عقد واقد غنتي وانا والجواد والكتاب دنعم الصماد والقلم مع المداد والغشادي بالحديث وآية وعلوم يا السعدية إلى رويتي قصة أزاد كيف رصح دعوات عداد بالفضر فاعجداد خلخل فؤادي ما رويتي عنهم يا للا السعدية ولا حكيتي لي على الجداد كيف كانوا فوط المجاد كل مغربي أساد هجت كبادي كما تهيج كباد في الجهاد يا السعدية ولا تحددتي في الميعاد والحشر والهول والنكاد يغمر دمعي التماد بعد ترعادي من حديثك عن يوم الدين يا السعدية ولا ذكرتي جود فرض والرضا ونعيم الأباد والجنة والتخلاد قلت بالهادي نال أمة الإسلام الخلد يا السعدية يا اللي سعدي بك سعد بركب السير سعد أسعدتي يا سعاد منك سعدي وشعارك المعتاد لغة فؤادي سلسلي للمعنى ينسى بصنعتي دي واتبر من غاية المراد راحتي ومنا يا سعاد وغزيلي من عاد راي جحادي ما في الغزيلي ضعربيها وطرز حضرية والسلام نهاية المشاد في شعاري مالي عداد بالند بلا تنداد عطر وشادي كنسا يمسري بين الصباح وعشية للشرف ولاد المعتاد والقماهر لم تنجد والطلبة والنشاد لم تسيادي والمغني والسامح حلتي الوهبية بلا اسم كان ختم الانشاد والفض على الخلق شاد قالوها هالنشاد خاتم نشادي الصلاة على من سعدات بيت البريه اشمل